من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يرضون عنهم ويجمعهم مع سيد النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الأول في هذه الدورة في شرح متن ابن عاشر في الفقه المالكي. وهذا المتن أصل تسميته بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين. يتنزل في مشوار طلب العلم في فقه مالك رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في شرح هذا المتن والتعليق عليه، أرى أنه يستحسن البدء بمقدمات تتعلق أولا ببعض الخطوات في طلب العلم، وثانيا حول ترجمة إمام المذهب مالك رحمه الله تعالى، وثالثا حول أهم ملامح مدارس المالكية حول العالم الإسلامي، ورابعا حول صاحب المتن ابن عاشر، ثم الولوج والدخول في شرح متنه. قلت إن طالب العلم قد كرمه رب العالمين بأن جعله يسعى لفقه كلامه سبحانه وتعالى وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن الله سبحانه وتعالى ليرضى لصنيعه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وما رضى الملائكة إلا لرضاء ربها سبحانه وتعالى. فإنك يا طالب العلم قد سعيت لما يرضي ربك سبحانه وتعالى، وما شرف به صنفا من عباده أن فقهوا علما يوصلهم لجنة ربهم ورضوانه سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه ليس المقصود به الفقه المخصوص أي علم العبادات والمعاملات فقط، بل هو فقه كل أمر من عند رب العالمين، وكل شيء جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وفقه الله عز وجل باتخاذ خطوات نحو ذلك بحفظ كتابه سبحانه وتعالى أو شيئا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دراسة متن أو حفظه سواء كان في الفقه أو العقيدة أو الأصول أو النحو أو غيرها من الفنون، فقد وفقه الله إلى الخير، فقد وفقه الله إلى الخير. وقد قال شراح الحديث تعليقا على حديث من يرد الله به خيرا، قالوا: أما الذي لم يتفقه في الدين فلم يرد منه الخير والعياذ بالله، وقد صرف إلى الشر أي إلى العناية بغير كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك يا طالب العلم قد خطوت إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما أراده منك ربك ورسولك صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا العلم، وأعني الفقه، فقه العبادات وما فيها من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، وفقه المعاملات وما فيها من بيع وشراء وما فيها ما يدخل تحتها من ربا وغرر وغير ذلك، فإن كل ذلك يستنبط من الكتاب والسنة، وقد سبقنا إلى فهمه واستخراج مكنوناته علماء وأئمة. وقد اشتهر من بينهم على عهد الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه، واشتهر أيضا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، وقبلهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يستفتون في المسائل فيفتون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلم قد انتشر في الآفاق مع الغزوات، فوصل إلى الشام ومصر والعراق وغيرها من البلدان، فظهر أئمة أجلاء من بينهم الإمام مالك بن أنس. ومالك بن أنس من تأمل سيرته وفقه كلامه تربى، كما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن كثيرا من تراجم العلماء خير لي من كثير من الفقه. تراجم العلماء أي سيرتهم وكيف تعلموا العلم وكيف درسوا وماذا قالوا وكيف كانت عبادتهم وزهدهم خير من كثير من الفقه، لأنك لما تطلع على ترجمة إمام من الأئمة وتقرأها بقلبك لا بعينيك فقط تتربى فتتعلم العقيدة وتتعلم الأخلاق وتتعلم الزهد وتتعلم كيف تطلب العلم وكيف تدرس فيما بعد، وتتعلم البر وتتعلم الأخوة، قوة الله وغير ذلك من المفاهيم. وإني سأذكر نطفا فقط من ترجمة الإمام مالك صاحب المذهب، ومن شاء فليرجع إلى المظان، ومن أهمها كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض رحمه الله تعالى. ففي هذين الكتابين وغيرها من الكتب ما يجعلك تتعلق بالإمام مالك رحمه الله تعالى وتتخذه قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. الإمام مالك اسمه مالك بن أنس بن مالك أبي عامر الأصبحي، وقد ولد في سنة 93 للهجرة على المشهور، وهي نفس السنة التي توفي فيها أنس بن مالك الصحابي على المشهور أيضا. ولد الإمام مالك سنة 93 للهجرة في بيت علم وشرف. وانظر يا طالب العلم ويا مسلم ويا مسلمة أن ما نعيشه اليوم من مهانة وذلة وما تمر به الأمة هذه الأيام إلا بسبب البعد عن التربية على الدين. بيوت العلماء لما تتأمل فيها تجد هذه البيوت قد بنيت على التقوى، ولما تنظر إليها ترى أنها بيوت قد تربت على العلم. إمام مالك رحمه الله كان جده مالك بن أبي عامر من علماء التابعين، هذا الجد. أما العم فهو أبو سهيل من شيوخ الزهري بن شهاب محمد بن مسلم أحد علماء الأمة، وللأسف كثير منا يجهل هؤلاء الأعلام. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أول من جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دفتي كتاب بأمر من عمر بن عبد العزيز. من شيوخه أبو سهيل. من هو أبو سهيل؟ عم الإمام مالك. انظر إلى البيت، الجد كما قلت من علماء التابعين، والعم أبو سهيل من شيوخ الزهري، وهو من المكثرين في رواية الأحاديث. أخوه أخو مالك بن أنس أخو الإمام اسمه النضر بن أنس، وكان ملازما للعلماء معروفا عندهم هذا الأخ. أما الأم تحدث ولا حرج، كانت أما مثالية حريصة على تربيته وتعليمه، فكان إذا أراد الإمام مالك أن يذهب إلى طلب العلم هو صغير 5-6 سنوات ألبسته أحسن الثياب وعممته وتقول له اذهب الآن إلى ربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، اذهب الآن إلى ربيعة فتعلم علمه أو فتعلم أدبه قبل علمي، فتعلم أدبه قبل علمي. انظر الأم الصالحة تربي ابنها على أن الأدب يتعلم قبل العلم. وأم الإمام مالك ليست أما فريدة في عصور الإسلام، فهذه أم الإمام الشافعي صاحب المذهب أيضا، صاحب كتاب الرسالة والأم. قد ولدت الإمام الشافعي، وأنا أذكر هذه القصص وإن كانت ليست في صلب ما نريد أن نبلغه وهو شرح متن ابن عاشر، ولكن من باب تزكية النفوس وتربية الأجيال، وأنا أوجهها لكم كطلبة علم وطالبات علم لتعلم أن العلم ليس مجرد لتعلم أقسام المياه أو واجبات الغسل وسنن الوضوء أو ما هو الحدث والخبث، كل هذا جيد معرفته، ولكن ليس الأصل، وإنما كما قال الثوري إنما العلم الخشية، وأصل الخشية أن تتربى عليها. فنحن أمة الإسلام أمة عزة وأنفة، لسنا أمة ذلة ومهانة كما يراد لنا أو كما يريده بعضنا، وهو خانع خاضع لا يقيم لنفسه رأسا. وما نرجع إلى عزتنا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير على نهج السلف. لتسير على نهجهم وطريقتهم يجب أن تتعرف إلى سيرهم. قلت أم الإمام مالك ليست فريدة في صنع إمام جهبذ كمالك بن أنس، انظر أم الإمام الشافعي رحمه الله كانت كذلك، ولدته في غزة، غزة فلسطين، نسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يرزقنا بصلاة في بيت المقدس. قلت ولد هنالك ومات أبوه وكان سنه 5-6 سنوات صغير، فماذا فعلت الأم؟ هل نظرت إلى حال نفسها وهي الأرملة صاحبة الابن الصغير فقالت أتزوج من يعينني على هذا الابن وتربيته؟ هل نظرت إلى حالها وهي المغترب البعيد؟ لا، رجعت بابنها محمد بن إدريس الإمام الشافعي كما قلت وهو صغير، رجعت به إلى مكة وقالت له كلمات لوقرت في قلب كثير من المسلمين اليوم وسار على خطاها لكانت له نبراسا إلى الهدى. قالت له الأم، قالت له يا محمد، اسمه محمد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قالت له يا محمد والله ما جئت بك إلى هذه البلاد رغبة في زواج ولا رغبة في جاه ولا مال، ولكني نذرتك ليعز الله عز وجل بك هذه الأمة. هذه الأم تعلم ابنها الصغير كيف يكون عزيزا، كيف يكون سببا في عزة أمته على صغر سنه. ما رأت حظ نفسها ولا رأت ما تريد كل امرأة في سنها ولا في وضعيتها، لا، ولكن نظرت إلى أمتهم، فصار بعد ذلك إمام اسمه محمد بن إدريس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونحن نترحم عليه بعد كم من قرن؟ 13 قرنا ونحن نترحم عليه. فهذه التربية تربية السلف، هكذا كانوا يربون. ثم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه نصيحة لطلاب العلم، من ينظر لما يتأمل تراجم العلماء يتأمل طريقتهم في طلب العلم. بعضهم يبدأ في طلب العلم 5 أشهر 6 أشهر سنة ونصف سنتين فيظن أنه قد بلغ المراقي وأنه قد حاز تلاذيب العلم، إمام مالك رحمه الله تعالى لازم ابن هرمز عالم من علماء عصره 7 سنين لم يخالط فيها غير، يعني 7 سنوات وهو يتعلم العلم على شيخ واحد، وهي طريقة قد رأيتها في بلاد شنقيط، طريقة نافعة مباركة. أنا طالب العلم يلازم شيخا واحدا ولا يخلط، ما تراه تارة يشرح ابن عاشر وطورا يشرح الأجرمية وطورا آخر يشرح الورقات، تراه يقفز من فن إلى فن، فلا حصل الأول ولا حاز الثاني ولا نال الثالث، وإنما يفرغ نفسه لشيخه فتربى على يديه ويحصل ما لديه من علم، حتى إذا جمع ما لديه من علم انتقل إلى غيره واستفاد. كذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى في أول مراحل الطلب، لازم ابن هرمز العالم 7 سنين لم يخالط فيها غير. ثم من شيوخه نافع مولى بن عمر، فأخذ عنه فقه عبد الله بن عمر الصحابي، وكان من شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا ابن شهاب الزهري الذي ذكرته منذ قليل، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أحد أئمة هذه الأمة، المتوفى 24 للهجرة. وأيضا تتلمذ على ربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم كثير. وما تصدر للتعليم حتى زكاه شيوخ وأثنوا عليه، فلما تصدر قد من الله سبحانه عليه بأن قيض له تلاميذ لينشر علمه بعده، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى يربها على من يشاء من عباده. فكم من عالم صالح قد بلغ الآفاق بعلمه ولكن لم يرزق تلاميذ ينشرون علمه من بعده، حتى أنه يروى أن الإمام الشافعي قال الليث، يقصد الليث بن سعد عالم مصر، قال الليث أعلم من مالك ولكن ضيعه تلاميذه، أي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان له تلاميذ قد أخذوا علمه ونشروه في الآفاق، وأما الليث بن سعد فلم يكن له تلاميذ ولم ينشر علمه من بعد. من أبرز تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى عبد الله بن وهب. وكان يلقبه الإمام مالك بالفقيه، وما لقب غيره بذلك، عبد الله بن وهب. وعبد الرحمن بن القاسم، وقد لزم ولازم مالكا 20 سنة. انظر إلى طلب العلم بالله عليك، 20 سنة تلميذ يلازم شيخه. وقد قرأت في ترجمة عبد الرحمن بن القاسم، هذا تلميذ مالك وهو إمام من أئمة المالكية المصري، قد قرأت أنه قد ترك زوجه 17 سنة ليطلب العلم، فلما رجع بعد تلك السن 17 سنة تركها في مصر وذهب ليطلب العلم في المدينة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم رجع إلى مصر، فلما دخل على زوجه قد وجد ابنه سنه 17 سنة. ومن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، والموطأ الذي بين أيدينا المشتهر المنتشر، ومن رواية يحيى بن يحيى الليثي وهو آخر من سمع الموطأ وحدث به، وكان صاحب فضل على الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن انتشر مذهبه أي مذهب الإمام مالك في الأندلس بسبب يحيى بن يحيى الليثي. من تلاميذه أيضا ابن المجاشون وأسد بن الفرات فاتح صقلية رحمه الله تعالى، ومن تلاميذه أيضا علي بن زياد التونسي. أنا أقول للإخوة طلبة العلم حاضرين من تونس، كم من منكم قد سمع بهذا الاسم علي بن زياد التونسي، وهو من كبار محدثي تونس رحمه الله تعالى، قد سمع الموطأ من الإمام مالك مباشرة، وله رواية عنه عن الإمام مالك رحمه الله، وكان صاحب فضل في انتشار مذهب مالك رحمه الله تعالى في إفريقيا، في تونس والجزائر المغرب. والإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله تعالى قد أثنى عليه أهل العلم من شيوخه ومن تلامذته ومن أقرانه ومن من بعدهم، فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ومالك حجة الله على خلقه بعد التابعين. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: قد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لأحد غير، أحدها طول العمر والرواية، ثانيها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم، ثالثها اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، رابعها إجماع الأئمة على دينه وعدالته واتباعه للسنن، خامسها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى كما ذكر قال: كان طويل العمر وكثير الرواية، وكان صاحب ذهن ثاقب وفهم وسعة علم، واتفق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، وموطئه دليل يكفي على صحة رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى. فتجد المحدثين لما يذكرون الإمام مالك في الرجال يقولون هو ثقة ثقة، ومنهم من يقول ثقة ثبت حجة. الإمام مالك شمس، وهذه نقطة يعني أريد أن أبينها. لذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال قد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمع في أحد غيره. لأنك قد تجد من العلماء من هو متقدم في فن لكنه ترى فيه ضعفا في فن آخر. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على علمه وعلى فقهه كان في مسائل الحديث يسأل أحمد بن حنبل تلميذه، والإمام الشافعي شيخه، ورغم ذلك يسأله. حفص صاحب الرواية المشهورة، رواية القرآن المشهورة، ورغم أن روايته في القرآن رواية متواترة بل من أشهر روايات اليوم، لكنه في الحديث كان ضعيف، أي أن روايته في الحديث كانت غير يعني مأخوذ بها عند المحدثين، وغير ذلك من الأمثلة. فتجد وهذا الإنسان إن تفوق في مجال تجده في مجال آخر ربما ضعيف، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد كرمه الله سبحانه وتعالى بأن كان سديد نظر في الفقه، وكان في الحديث بارزا مبرزا ثقة ثبتا حجة، وكانت أصوله كما قال الإمام الذهبي كانت أصوله وقواعده صحيح، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر أن أصول مالك هي أصح الأصول وأقربها للسنة مقارنة ببقية المذاهب الشافعية والحنفية والحنابل. فقلت الإمام مالك رحمه الله تعالى كان أيضا من الأئمة المتبعين للسنة النابذين للبدع، ومما اشتهر عليه أنه كان رحمه الله تعالى شديدا قويا في نبذ البدع. فقد ذكر ابن وضاح في كتابه البدع، ونقلها عنه الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، عن عبد العزيز بن المجاشون رحمه الله تعالى قال سمعت مالكا، أي الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول اسمع لهذا القول. قال الإمام مالك من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. الذين يدعون ويزعمون اليوم أنهم ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ثم تجده من رؤوس البدعة في المعتقد وفي السلوك، إذا حاججته قال لك إنما هي بدعة حسنة، وربما احتج عليك بقول متشابه للإمام الشافعي وللعز بن عبد السلام. فقل له إن إمام مذهبك الإمام مالك رحمه الله تعالى قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة من زعم من ادعى أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ثم استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: ألم تسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. هكذا قال الإمام مالك. قال: فما لم يكن يومئذ، أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين فليس اليوم بدين. وقد روى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مصداقا لقول الإمام مالك رحمه الله جملة من القصص تؤيد وتؤكد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان نابذا للبدعة مقيما للسنة. فمن ذلك أنه كان ذات يوم في مسجده فإذ به يسمع الأذان، ثم بعد الأذان انظر المؤذن يثوب للصلاة، أي يدعو الناس إلى الصلاة، يعني يقول بعد الأذان مثلا الصلاة حضرت أو شيء من هذا القبيل. فلما سمعه الإمام مالك استنكر قلبه ولسانه ذلك، فدعا هذا المؤذن وقال له: ما تقول؟ قال: إني أردت أن أنبه الناس. فقال له الإمام مالك: أو فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. أفعل ذلك أبو بكر؟ قال: لا. أفعل ذلك عمر؟ قال: لا. أفعل ذلك عثمان وعلي؟ قال: لا. قال: فأنت لست بخير منهم، فلا تعد، أي لا تعد بهذا الصنيع. مر زمان ثم إذ بالإمام مالك رحمه الله تعالى في مسجده ويسمع المؤذن بعد الأذان يتنحنح، أي كأنه بصوته يفعل هكذا، فدعاه الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال: ما تفعل؟ قال: أنا قد نهيتني عن التثويب فقد أردت أن أنبه الناس بصوتي. فقال له مالك بحجة واحدة: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. أفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: لا. قال: فلا تعد له، فأنت لست بخير منه. ثم مر زمان وإذ بنفس المؤذن بعد أن أذن ذهب ليطرق على أبواب الناس كأنه يريد أن ينبههم على ذلك، فناداه الإمام مالك. وانظر حرص الإمام مالك، ما يقول كما يقول بعضنا: والله أنا كلمت المرة الأولى فأبى، فكلمت المرة الثانية فأبى فيكفي علي نفسي، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. لا، الإمام مالك رحمه الله كانت السنة شعار. وانظر إلى قولي: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، يعتبر هذا الفعل الذي يفعله المؤذن وفي غيرها من القصص من المبتدع أنه خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتهام بخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه. فقال له الإمام مالك: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الطرق على الأبواب؟ قال: لا. أفعل ذلك أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال: لا. فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: فلا تعد فإنك لست بخير منهم، ولا تعد لمثلي. هكذا كان حرصهم رحمهم الله تعالى. ومما تقتبسه من ترجمته رحمه الله تعالى ومن درره أن الإمام مالك رحمه الله كان في أوائل مراحل طلب العلم، قد مر بعسر. وهذا أي طالب علم يمر به، فإن طريق طلب العلم ليست مفروشة بالورود، بل بالعكس، ستجد المطبات والملهيات، وتجد الشيطان، وتجد نفسك، وتجد من تعود، ويتجهم عليك العلم، وتظن أن نفسك لن تبلغ مرامها ولا غايتها فتترك. فقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى في أوائل مراحل طلب العلم كان فقيرا لا يستطيع أن يجد مالا يتقوت به، فكان من حرصه رحمه الله تعالى أن قد باع سقف بيته الخشبي، نقضه أي فك رباطه، وباع الخشب الذي اتخذ سقفا لبيته. من أجل ماذا؟ من أجل أن يطلب العلم. انظر، هذا سقف البيت الذي يأويه، ليس من ملذات الدنيا فتركها، ولا من حاجياته الثانوية التي ربما تجد كثيرا من طلبة العلم يتعسر عليه تركها. لا، الإمام مالك رحمه الله قد باع ونقض سقف بيته الذي يقيه شر الحر وشر البرد. من أجل ماذا؟ من أجل طلب العلم. وكان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله. اسمع لهذا الكلام النفيس ولهذه الدرة من كلام الإمام رحمه الله، قال: عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله. لما يتكلم يزيد في علمك. للأسف ترى حال كثير ممن يزعم أنه يطلب العلم، فتراه يجلس مع فلان وعلان في مجالس لغو وغيبة ونميمة، حديث على الدنيا وعلى الكرة وعن الملهيات وغير ذلك. وإن جلس مع صاحب له أو جلست مع صاحبة لها يتذاكرون منظومة أو كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرعان ما يصير اللقاء حديثا عن مسائل أخرى. وكم سمعت وكم رأيت من ذلك، تراهم يجتمعون لحفظ القرآن فيبدأون بجد وحمية، ما تمر الحصة والحصتان حتى قد انقلبت الحصة إلى كلام عن بعض المسائل الفقهية. الشيطان له خطوات ودركات يتدرج بك من الخير إلى الشر. فمن القرآن إلى بعض المسائل الفقهية، ومن بعض المسائل الفقهية إلى بعض أحوال الناس المحتاجين، ثم من أحوال الناس المحتاجين إلى الحديث عن الشواغل الدنيوية، ثم من الحديث عن الشواغل الدنيوية إلى الحديث في أعراض الناس والعياذ بالله. وهذا للأسف كثير. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله: عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله، لما يتكلم تستفيد، ويدعوك إلى الآخرة فعله، لما تجالسه تتعلم الأدب، تتعلم السمت، تتعلم حسن الأخلاق، ها؟ تتعلم الزهد، تتعلم منه شيء، تتعلم البر. أحد شيوخنا قد توفيت أمه منذ 5 أيام تقريبا، وعالم علم من علماء هذه الأمة، للأسف لم ينتشر ذكر اسمه إلا عند خاصة الخاصة، اسمه محمد محفوظ ولتفار، رجل عالم جهبة معروف في بلاد شنقيط بشيخ السوق، سنه قد ناهز 70 وربما قد وصل إلى 80، كبير. لا نتحدث على تحصيله لكتاب الله عز وجل بالقراءات، لا، الرجل يحفظ فوق 10,000 ويحفظ شرحا عليها، ويحفظ جزءا كبيرا من أشعار العرب وشرحا عليها، يعني يحفظ الأصل ويحفظ شروحه في الفقه والحديث والعقيدة والبلاغة والصرف والبيان والنحو وغير ذلك. الشاهد ليس هذا. أمه توفيت منذ 5 أيام أو أسبوع، يعني في هذه الأيام، وكان رحمه الله تعالى كثيرا ما ينقطع عن تدريسنا، خاصة في هذه السنة الماضية والتي قبلها، يعني درسنا تقريبا 2-3 أسابيع ثم يذهب. فلما سألنا عن سبب ذلك الانقطاع، تبين أنه قلبه معلق ببر أمه، فكان إذا بلغ إلى مسامعه أنها قد أصابتها الشوكة، ناهيك عن الحمى أو غيرها من الأمراض مما يصاب بها به كبار السن، كان سرعان ما ينتقل إليها ويذهب إليها فلما ترى هذا عيانا وتسمعه وتراه وتستشعره من شيخك تتأدب وتحفظ عنه البر. فلذلك قال لك الإمام: ويدعوك إلى الآخرة فعله، ثم قال لك: وإياك ومجالسة من يعللك قوله، لما تجالسه تستشعر بعد ذلك المجلس أن قلبك قد أصيب بعلة، وما أكثر علل القلوب اليوم. ويعيبك دينه، قال لك: ويعيبك دينه، ويدعوك إلى الدنيا فعله، فتتذكر التجارة وتتذكر المال وتتذكر الزوجة وتتذكر، يدعوك إلى الدنيا فعله. فهذه المقاربة يجب على كل طالب علم يحفظها. قال: عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله، ويدعوك إلى الآخرة فعله، وإياك ومجالسة من يعللك قوله ويعيبك دينه، ويدعوك إلى الدنيا فعله. هذه نبذة من سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وما ذكرت فيها من فوائد بعجالة، ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى مظان تلك السيرة. ثم بعد بزوغ نجم الإمام مالك رحمه الله تعالى اشتهر وانتشر مذهبه الفقهي انتشارا واسعا، حتى ظهرت أربعة مدارس، مدارس فقهية تحت مدرسة الإمام مالك: مدرسة المدينة، ومدرسة العراق، والمدرسة المصرية، والمدرسة المغربية. مدرسة المدينة من أشهر علمائها بعد الإمام مالك رحمه الله تعالى ابن المجشوب، ومدرسة العراق وفيها البصرة وبغداد، ومن أشهر علمائها ابن خويز بن منداد والقاضي البغدادي، والمدرسة المصرية ومن أشهر علمائها عبد الرحمن بن القاسم وابن وهب وغيره، والمدرسة المغربية وهي التي بقيت صرحا في المدرسة المالكية، ومن أشهر حواضرها أي مدنها العلمية القيروان وتونس وتوزر وطرابلس وتلمسان وفاس ومراكش وشنقيط وولاته وتنبكتو، وأما في الأندلس فسرقسطة وطليطلة وقرطبة وبلنسية وطرطوسة ومالقة وغرناطة وغيرها من بلدان هذه الجهة في أرض المسلمين. وقد برز فيها أئمة أعلام قد نشروا المذهب المالكي، من بينهم أبو الحسن القابوسي وابن أبي زيد القيرواني والإمام سحنون رحمه الله تعالى والإمام القرطبي ومن الشناقطة كثير: محمد الأمين الشنقيطي والولاتي، ومن الأندلسيين كثير أيضا، من قرطبة ذكرنا الإمام القرطبي، وأيضا الإمام خليل في مصر. نعم. ومن بينهم ابن عاشر صاحب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو أندلسي أصلا. الإمام ابن عاشر رحمه الله كان إماما عالما جليلا، وكنيته أبو محمد، وقيل أبو مالك، وهو عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفارسي منشأ ودار، الفقيه الأصولي النضار. ولد سنة 990 من الهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 40 بعد 1000 من الهجرة، يعني لم يعيش إلا 50 سنة. وقد قال عنه تلميذه محمد بن أحمد ميارة، قال: كان عالما عاملا، ورعا عابدا، متفننا في علوم شتى. قال: قرأ القرآن على الإمام الشهير الأستاذ المحقق أبي العباس أحمد ابن الفقيه الأستاذ سيدي عثمان اللمطي وعلى غيره، وأخذ قراءات الأئمة السبع. يعني ابن عاشر رحمه الله كان قد أخذ قراءات الأئمة السبع، قرآن بالقراءات السبع. ثم قال قد ساق بعض أشياخه في التفنن في التوجيهات والتعليلات. هذه ميزة أن تجد التلميذ قد يجاوز شيخه في بعض الفنون. ثم أخذ النحو وغيره من علوم العربية عن مفتي فاس أبي عبد الله محمد بن قاسم القصار القيسي، وأخذ النحو أيضا عن أبي الفضل قاسم بن العافية الشهير بن القاضي، وأخذ الحديث عن القصار وابن عزيز وابن القاضي أيضا. وكان ابن عاشر رحمه الله رغم أنه قد اشتهر عند المتأخرين بفقهه بسبب هذا المتن الذي بين أيدينا، إلا أنه كان ذا معرفة بالقراءات وتوجيهها، كان صاحب معرفة بالقراءات وبالنحو والتفسير والإعراب والرسم، أي رسم المصحف رسم القرآن، يعني كيفية كتابة الآيات، والضبط وعلم الكلام وعلم الأصول وغيرها من العلوم، وكان ذا عبادة وزهد. وله من المؤلفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وقد انتشرت انتشارا واسعا فألفت عليها مختصرات وشروح وتحقيقات وجمعت فوائدها، ومن مصنفاته أيضا علم الربع المجيب، ومنها أيضا تنبيه الخلال في علم رسم القرآن، ومن مصنفاته أيضا فتح المنان في شرح مورد الظمآن في رسم القرآن، وغير ذلك مما ألفه في الكتب. وكان رحمه الله تعالى من أشهر أقواله عندما تكثر عليه الأسئلة الفقهية يقول: يزهدني في الفقه أني لا أرى يسائل عنه غير صنفين في الورى، فزوجان رام رجعة بعد بتة، وذئبان رام جيفة فتعسرا. كان لما تكثر عليه الأسئلة ابن عاشر رحمه الله كان يقول هذه الأبيات: يزهدني في الفقه. ماذا يزهده في الفقه؟ أنه لا يرى من السائلين إلا صنفين. الصنف الأول قال: فزوجان راما رجعة بعد بتة، يعني زوجان يريدان الرجعة بعد طلاق مبتول، وذئبان راما جيفة فتعسرا، يعني رجلان قد وجد جيفة فيريدان أن يأكلا منها. طيب نقف عند هذا الحد، ولأن الوقت صلاة العشاء تقريبا قد حان عندكم في تونس، نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل في حصة الغد، ومن عنده سؤال فيرجئه إلى حصة الغد بعد الحصة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.